هو الله أعلم معناه الاسم العظيم اسم التفصيل بمعنى العظيم من كلها عظيمة كل أسماء الله عظيمة جل وعلا يعني وصف الأعلى له الوصف الأعلى مثلا لا يعني وصف الأعلى لأن لا يماثله شيء ليس كمثله شيء ووصف الوصف فله المثل الأعلى يعني وصف الأعلى سبحانه وتعالى لأنه لا يماثله شيء هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى هذا يقول في اخر الصلاه قبل ان يسلم وان قال بعد السلام لا يخالف بعد الذكر لكن في الدعاء قبل السلام اجود وافضل لان محل الدعاء وهو في كل وقت يدعو اللهم اذا انت في كل لكن جاء في حديث الصديق ادعو به في صلاتي قال وفي بيتي كما روى مسلم في بيتي ايضا يدعو به في صلاته في بيته في الطريق في اي مكان دعاء عظيم اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا ان تغفر لي ما فات من وارحمني انك انت الغفور الرحيم هو دعاء عظيم يدعو في صلاته في السجود في اخر التحيات بعد ذلك في الدعاء في اي وقت هذا حديث ضعيف عند اهل العلم ففي ياتي باشياء مشروعه بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله اللهم إني أوثن أظل أو أظل أو أجل أو أجل أو أظلم أو أظلم أو وجهل أو وجهل علي إذا خرج من بيته الصلاة وغيرها وزيادة إذا خرج الصلاة اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا وفي عظمي نورا وفي لحمي نورا وفي عصبي نورا وفي دمي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعيني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا اللهم أعظم النور وزني النور وأعظم النور هذه حديث ابن عباس صحيح إذا خرج إلى الصلاة نعم أحسن عليك شيخ بالنسبة للوضع الآن في السيارة من الأذكار دعاء ركوب السيارة ودعاء السفر ودعاء دخول القرية يتوضع منه في السائق يعني ملصقة فيها شيء شيء كان قصد التركي ما في شيء يعني قصد التركي ما أعلم في شيء إذا قصد التذكير يعني هذا اللي يعلقها لقصد الحماية اللي قصدها نية أنها تحمي السيارة أما إذا قصدها علقها للتذكير فلا بأس أحسن الله عليك امرأة علمت ثم السنة التي مضت وكانت في حالة مرض وهي تأكل العلاج إلى يومنا هذا ويدركها رمضان وهي مريضة ماذا عليه أحسن تقضي إذا شفت إلا إذا قرر المرض هذا يرجع بطأ يطلع عن كل يوم مسكين يا علم أن مرة هذا يرجع مثل الشيء الكبير والعجل الكبيرة يطلع عن كل يوم مسكين أما إذا كان ترك العافية ما يبس يؤجل حتى تشفى ثم تقضي ومن كان مريضا عدة من أيام الأخرى لا لا ما يقطع من دليل ما يقطع لا ما في شيء من دليل ما يفضل أفضلها قول السلام أنه محل الدعاء الأطفال الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كالطفل الذي رفعته أمه الخثعمية صحابي هؤلاء صحابة اللي رأى النبي ومؤمن تبع لأهله صحابي رأاه النبي صلى الله عليه وسلم قدم للنبي حنكة ما يشترط البلوغ أحسن الله لا جزاك الله خير قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى الفصل الثالث قراءة القرآن أفضل من الذكر قراءة القرآن أفضل من الذكر والذكر أفضل من الدعاء هذا من حيث النظر إلى كل منهما مجردا وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل بل يعينه فلا يجوز أن يعد بل يعينه فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما بل القراءة فيهما منهي عنها نهي تحريم أو كراهة وكذلك التسميع والتحميد في محلهما أفضل من القراءة

وتنزيله في مرتبته وتفويته لما هو أهم منه أو تفويت ما هو أولى منه أفضل لإمكان تداركه والعود إليه. وهذا المفضول إن فات لا يمكن تداركه فالاشتغال به أولى. وهذا كترك القراءة لرد السلام وتشميت العاطس وإن كان القرآن أفضل لأنه يمكن الاشتغال بهذا المفضول والعود إلى الفاضل بخلاف ما إذا اشتغل بالقراءة فاتت مصلحة رد السلام وتشميت العاطس وهكذا سائر الأعمال إذا تزاحمت. والله تعالى الموفق. صلى الله على نبينا محمد. اللهم صل على رسوله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، هذا بحث عظيم مفيد فيما يتعلق بالتفاضل بين الأعمال وبين الأذكار والدعاء والقرآن. فالقرآن هو أفضل الذكر، القرآن هو كلام الله وهو أفضل الذكر، ثم يليه بقية الأذكار من التسبيح والتهليل والتحميد وغير ذلك، ثم الدعاء. هذه المراتب في الفضل، القرآن الأول هو أفضل الذكر، ثم بقية الأذكار من توحيد الله تسبيحه تكبيره، ثم بقية الدعاء، ثم الدعاء اللهم اغفر لي واللهم ارحمني اللهم اعذني من النار إلى آخره. لكن هذا الأفضل للقرآن قد يعرض له أشياء يجعل غيره أولى منه لترتيب الله العبادات وتنظيم العبادات. فالقرآن أفضل للذكر لكنه لا يفعل في الركوع والسجود ولا بين السجدتين ولا حال قراءة التحيات. القرآن له وقته وله محله عن قيام، يقرأ الإنسان وهو قائم إذا كان قادرا، أو في قعوده في محل قيام في الصلاة، هذا محل القراءة. أما في حال التحيات بين السجدتين في حال الركوع لا يقرأ. ولهذا في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إني نهيت أن أقرأ قراءة كان أو ساجدا. فأما الركوع فأعظم في الرب، وأما السجود فاجتهد في الدعاء. القرآن له محله والعبادة الأخرى لها محلها. هكذا إذا دعت الحاجة إلى صلاة الاستخارة، كون يصلي الاستخارة ويقرأ دعاء الاستخارة أفضل من كونه يقرأ القرآن، لأن هذه العبادة مستقلة خاصة لها شأنها ولها وقتها. هكذا إذا دعت الحاجة إلى أمر آخر يسأله أو يستعيذ بالله منه، صار هذا الدعاء وهذه الاستعاذة في محلها أولى من القراءة. كل شيء له وقته، فالقراءة أفضل في نفسها وشروعة في جميع الأوقات، لكن في بعض الأوقات وفي بعض الأعمال لا يقرأ. الركوع لا يقرأ، السجود لا يقرأ، من السجدتين لا يقرأ، حال التحيات لا يقرأ، إنما يقرأ في حال القيام. هكذا كون يتعاطى الأذكار الشرعية في الصباح والمساء والدعوات الواردة أولى من كونه يشتغل القرآن فقط. بل إذا اشتغل بالأوراد الشرعية والأذكار الواردة وتلاها والدعوات كان أفضل، لأن في تحقيق ما جاءت به السنة وجمع بين الفضائل. هكذا صلاة النوافل كون يصلي الراتبة يتهجد بالليل أولى من كونه يشتغل بالقرآن ويخليها في الرواتب. كل شيء في وقته، كل عبادة لها نقل لها شأنها ولها وقتها. ثم هو فيما يتعلق بالدعاء ينظر ما هو أجمع لقلبه وأقرب إلى خضوعه لله، فإذا كان قراءة كانت القراءة أكثر خضوعا اشتغل بها ليخضع قلبه. وإن كان هناك دعاء تفرغ للدعاء لحاجته للدعاء أجمع لقلبه تفرغ للدعاء. وهكذا التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ولا حول ولا قوة إلا بالله يشتغل بها في وقتها صباحا ومساء في سائر الأوقات التي شرع الله فيها هذا الذكر. فالقرآن له وقته وله محله، وهذه الأذكار لها وقتها والدعوات لها وقتها، كل شيء له وقته. وهذا مقام عظيم يحتاج إلى فقه وعلم وتبصر، حتى يضع كل شيء موضعه، حتى يضع كل عبادة في محلها أو في وقتها المناسب. وفق الله الجميع. يعمل بالأصلاح رحمك الله. إن كان هناك من يستمع له يجهر حتى يستفيدهم، وإن كان يعمل من يستمع له يعمل ما هو أكثر خشوع. فإن كان جهره أكثر خشوع فجهر، وإن كان إصراره أكثر خشوع أشر. تقول عائشة رضي الله عنها في تهجد النبي بالليل ربما جهر وربما أسر عليه الصلاة والسلام، لكن ما تكون قراءة إلا بشيء يسمعه يعني. أو الحركة في الشهر هذه هذا تأمل مو قراءة، هذا تفكير، ما يكون قراءة إلا بلفظ تلفظ لسان. لا ما يسمع، ما يسمع قاعدة، لا بد من قراءة، لا بد من قراءة الفاتحة. الفاتحة ركن في الصلاة للفرد والإمام واجب الحق المأموم. أحسن الله إليك. أيهما أفضل، السجود مع الدعاء أو طول القيام مع القراءة؟ كل شيء يعني ينبغي أن تكون الصلاة معتدلة، الصلاة المعتدلة إذا طول القراءة طول السجود والركوع، وإذا قصر القراءة قصر الركوع والسجود، تكون متقاربة. مثل ما قال عذرا بن عازم، صليت مع رسول الله فوجدت قيامه فركعته فاعتزاله بعد الركوع فسجدته فجلسته بين سجدتين قريبا من الشهر، يعني يعتدل في الصلاة. نعم نصف السجود الركوع محل التعظيم، التسبيح والتعظيم، وقال صلى الله عليه وسلم من الركوع فعظمه في الرب وعن السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبل ان يستجاب لكم. رحمة التحميد، الرفع التحميد مو محل دعاء ولا محل، محل تحميد بثناء. اللهم نقي من خطاياها في ورد دعوة خاصة في أثناء الحمد في تهجده بالليل عليه الصلاة والسلام. هذا أنت تابع كلمة اللهم أغفر تابعة للتسبيح، تابعة للمستقلة. إنه هو ولو هو متقاربة، صلاة متقاربة، يطل في الدعاء قبل أن يسلم في التحيات إلى محل الدعاء أيضا. الثناء أعظم من الدعاء، الثناء أفضل، الثناء ذكر، لكن إذا دعت هذه الدعاء صار الدعاء أفضل. أحسن الله، كدعاء الاستخارة ودعاء الله ربه من السجدتين والدعاء في السجود أفضل من القراءة. أحسن الله. التعصب للمذاهب أو لأشخاص أو لجماعة هل يعتبر من عبادة الله؟ ممكن. ممكن لا ما يجوز، ما يعتبر من عبادة الله؟ لا لا تعصها، هذا إذا استحل، استحل أن هذا معصوم ما قاله حق، هذا يكون ردة. أما التقليد في التفصيل كقول بعضهم كل ما خالف نص الإمام يؤول. لا غلط، هذا غلط، هذا غلط، هذا غلط، لا هذا غلط منكر يعني. لا بد تراجع النصوص وتقدم النصوص. يستمع شريك قارئ، يستمع على شريك قارئ، يستمع استفاد نعم، يعمل ما هو أصلح، إن رأى قراءة قرأ، وإن رأى الاستماع استمع، ينظر ما هو أصلح لقلبه وخشع له وأقرب إلى التأثر. بعض الناس قد يتأثر بالاستماع ولا يتأثر بقراءة نفسه، والناس يختلفون في هذا، لكن المهم ما هو الأصلح، ما هو الأنفع له. قد تكون قراءة بعض الناس أنفع له إذا سمعها وخشوا مع أن لها استمع لها يستفيد منها أكثر. قراءة من المصحف نهاية الشريط الخامس. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com